السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ورعايته المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم كتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن الآن مع الأحكام ومع الوكالة بالخصوص. الوكالة ما هي الوكالة؟ الوكالة استنادة الشخص من يميل عنه في أمر من الأمور التي تجري في الوكالة، كالبيع والشراء والمخاصمة ونحوها. ولكن ما هي الوكالة؟ الوكالة هي استنادة الشخص يستمر من يميل عنه في أمر من الأمور التي تجري فيها الوكالة، النيابة كالبيع والشراء والمخاصمة ونحوها. وكلتك أن تبيع هذه السيارة بأحد. هذه الوكالة يقول بعد تعريفها شروطها ما هي؟ يشترط في كل من الوكيل والموكل، يشترط في كل من الوكيل والموكل جواز التصرف أو التكليف. الموكل يجب أن يكون جائز التصرف، عاقل بالغ راشد. الموكل كذلك يوكل إذا كان عاقلا راشدا بالغا، أما المجنون أحمق ما يوكل. فتأملوا هذا الشرط، يشترط في كل من الوكيل والموكل له، يشترط في ماذا؟ جواز التصرف أو التكليف. وإن كان الباء غير بالغ، وإن كان مجنون، وإن كان كذا، ما يوكل، ما يفعل شيئا. ثالثا، حكم هل هي جائزة أو ممنوعة، محرمة أو مشروعة؟ قال: الوكالة جائزة. ذكر عبد الله أنك وكل من قرى أهلا لقضيتك يقوم بها في غيبتك، من قرى أهلا لذلك جائزة بكتاب السنة، أي ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة. فالقرآن قوله تعالى: والعاملين من الغناء إن الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها الموكلون بها يجمعونها من أهلها. فهذا دليل الوكالة، وإلا القاضي والحاكم يوكل منه الزكاة ويجمعها. على وظنك يا الإمام في جمع الزكاة. وقال الإمام الحاكم في جمع الزكاة. وقال تعالى فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فليرض أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. هذه الآية من سورة الكهف. أصحاب الكهف قالوا لأحدهم فابعثوا أحدكم منكم أهل سبعة أو ثمانية بورقكم من وقود الفضة هذه ابعثوا به المدينة فلينظر أيها أزكى طعام وأحسن وأقرب يأتيك برزق منه. وكان ولم يكن سبعة وكلوا أحدهم الثمانية. أما السنة فقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنيس أنيس تخبر أنس اغدو يا أنيس إلى ماء هذا فإني أخافت رجلها. فالرسول يكتب هذا أنيس ولا أن يسمع من رأيك حقا فإن تأكد من جناة يرجو أن يرضى عن رسول الله وكان. لكن أنيس قال ولا أهل ذلك اغدو يا أنيس إلى ماء هذا وأن رجل هو الشيخ ما أتى إلى نفسك قال ما أتي ذنب. فقال رسول الله امشوا إليها واسألها فإن أسألتها بنا نيابة عنها. هذا الحديث صحيح. فوكلت سلم أميسا في التحقيق في الدعوة أولا ثم في الإقامة في الحج. لأن لو ما عندنا نفس ما أقام الحج أولا في التحقيق في الدعوة هل يثابت وإلا لا فإن ثبت وجب إقامة الحد فأقام الحد عليها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حد زكاة أموال. وكان أبو هريرة وكلني النبي في حد زكاة أموال من يجمعها محفظها. وأراده وكله لأنه أهل أن يوكل. وقال لزاد رضي الله عنه إذا أتيت وكيلي فخذ من خمسة عشر وسطا وإن ابتغى من سآل الغلام فضع يدك على فوق وكيل. قال رسول يوكل ولا لا فكيف بن المحمود. قال لزاد رضي الله عنه إذا أتيت وكيلي الذي وكلت عن المال فخذوا خمسة عشر رفقا رفقا كلا وإن ابتغى من قال لا بد الدليل على أن رسول بعثت بعدك على ساق وتقال على الماء. والشاهد زاد في مشروعية الوكالة ولا لا وبعث سلم أبا رافع مولاه ورجل من الأنصار فزوجاه مليون بسر فعلك. الرسول وكل ما في الزواج فزوجه مليون بسر. هذه الأدلة في كتاب السنة الوكالة جائزة الوكالة مشروعة الوكالة جائزة على شروط. هيا بنا من أحكامها. أولا تحدث الوكالة بكل قول يدل على الإذن فلا تشترط لها صيغة خاصة. كل قول يدل على أنك أذنت لو أنك في المقام يكفي ذلك. لا تقول عشرة أني وكلتك هكذا وأنت أي معيدة تدل على أنك أنفته وقبل النيابة يكفي. تثبت الوكالة بكل قول يدل على انك اذنت له ان يبيع او يشتري او يخاصم او يوفي او يزوجك او ما الى ذلك. بلا وصف خاص. هذا رحمة بالمؤمنين. ثانيا وصف الوكالة في كل حق شخصي من الحقوق كالبيع والشراء والنباع والرجعة والفسوخ والطلاق والخلع. فصيغة الوكالة في كل حق شخص ثابت من الحقوق كالبيع توكل شخص يبيع لك ما عندك. الشراء توكل يشتري لك كذا وكذا. النكاح توكل كما وكل رجل رجلين وعقد على امه بتحاول. ويرجع كذلك توصل واسطره الى ابي زوج الزمان ورجع زوجته ورجع والخشوف كذلك تفعل اذا بلا زمان وكل زمان والكلمات ان يطلق من عقله توصل عقله والخلف كذلك كما تنفصل في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابه فقط فتفوت الزكاه يجوز ان توفي الواحد يفرق الزكاه والحج يجوز ان تجيب من الحج عن عبدك الميت او عن مثلا والعمر كذلك من ميت او عاجز عن العمل اذا فصح الوكاله في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والرجعه والفسوخ والطلاق والخلع كما تصح في خطوط الله تعالى التي يجوز فيه النيابه منه كصفوت الزكاة هل يجوز أن تجيب من يصلي عليك؟ من يصلي أو يصوم عليك؟ كما تصح في حقوق الله تعالى في جسم النيابة كصفوت الزكاة وفي الحج والعمرة عن من يصلي عليك في النيابة ثانيا تصح الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها استيفاء الحدود فصح الوكالة في إثبات الحدود ما بعث الرسول رجل قال اقضي لما اقضي منه فإن أتاك اطلق الحد عليها فصح الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها وقضائها وإنهائها لقوله صلى الله عليه وسلم يوم اقضي لما اقضي هذا فإن أتاك اطلق الحد أرجو يا أميد لما أتي هذا الرجل الذي ادعى أن معك إذان الفتى فإن أتاك فرج الله إذا هذا حد من الحدود أولا صحة الوكالة وصحة الحدود أيضا مثل بدا الشيء فقط رابعا لا تصح الوكالة القرب التي لا تجوز نيابتها ما يجوز أن تجيب من يصلحك لا ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا يسر ابدا لا تجوز في هذا لا تصح الوكاله في القرب جمع قربه ما نتقرب به الله التي لا تجوز نيابتها كالصلاه والصيام فقل سبحان وكلفك لا يجوز كما لا تصح في اللعان والدمار والايمان والنذور كذلك فاللعان لا بد من الملائمه المحاضره وهو النيابه الظهار كذلك من باع من اتي لا بد الايمان لا بد يكون بنفسه ويسمع ويحدث النذور كذلك والشهادات لا بد من حضور اهلها ما في وكاله كما لا تصح في كل محرم إذن لا يجوز فعله لا تجوز وكالته قاعدة عامة ما لا يجوز فعله لا تجوز وكالته وهنا لا تجوز وكالة الكافر لا يجوز للمسلم أن يكفل الكافر لمن يدعو الشرع خشية أن يتناقى من حرامات لأنه كافر كذلك إذا كان لك دين على شخص مسلم لا يجب أن توكل كافة على المسلم حتى لا يهينه ويؤذنه إذن كمالات نعم صدق الوكالة كما لا تصح في اللعين ولا في الدمار ولا في الايمان ولا في النذوع لان انت قلوع احنا في الفلان من يابا عني ما يصح هذا والشهادات كذلك كما لا تصح في كل محرم اذ ما لا يجوز فعله لا تجوز الوكالة فيه المحرم يكفي واحد يرى فلان يابا عني توكل فلان يسأل فلان يجوز منجوز الوكالة في محمد من الله وكان في ما يجوز فعله وتركه خامسا تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها إذا الموكل فسخ العقد إذا الموكل نفسه وماله فسخ العقد تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها أو بموت أحد منها أو جنونه أو بعهد الملك أو بعهد الموكل بالوكيل. فقط الوكالة بنا بفصل عهد الموكل. الموكل من بطلنا. الموكل من لا نقبل. من تصف وجهها تصدق. أو بموت أحدنا الموكل موت. الموكل بنا بطلنا بشيء. أو الموكل موت. الموكل ما بقي سنينات الموكله. أو بموت أحدنا أو زمني أصيب بزمني المرض ملازم أو بعهد الموكل الوكيل عزله ذلك انتهت الوكالة. وكالة ما عزله انتهت. ثالثا فمن وكل في بيع وشراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا ممن لا تقبل شهادته لهم لأنه يتهم بالمحاباة للقرابة. وكلت كل تشتري لي كذا. فمن لا تشتري مما عندك عند أولادك أو أقاربك فتقسم لهم. وكلتك لأن تبيع هذا الشيء ما تبيعه لنفسك ولا لأقاربك لأن في سنة مرة ثانية. فمن وكل في بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه وكلك أن تشتري له سيارة فقل لا تشتري ما تبيع من سيارتك أنت لابد من مكان آخر ولا من ولده ولدك له سيارة تشتري منه تتخلص منها ولا من زوجته ولا من لا تقبل شهادته له لأنه متهم بالمحاباة للقرابة. ومثل الوكيل في هذه المظالم والوصي والشريك والحاكم ونال الوقف. مثل الوكيل في هذه القضايا مالي الوصي ليس على شيء شريك حاكم ماذا وقف. فلا بد ان هؤلاء لا تجوز وكالتهم. مره ثانيه ومثل الوكيل في هذه المظالم الوصي كل وكيل الوصي الوصي كل وكيل والشريك في الديار والدعم وفي البستان كالوكيل والحاكم كذلك وهذا الوكيل كذلك. سابعا لا يضمن الوكيل ما ضاع او تلف اذا لم يفرط او يتعدى فيما وكل فيه. فان فرط او تحدث عليه ضمان ما ضاع او اتلف. لا يضمن الوكيل ما ضاع منه او تلف اذا لم يفرط او يتعدى او يتعدى أن يتعدى فيهما. نعم لا يضمن الوكيل ما ضاع أو تلف إذا لم يفرط أو يتعدى فيهما فيما وكل فيهما. إذا لم يفرط أو يتعدى فيما وكل فيهما فإن فرط أو تعدى عليه المسدد وإن فرط أو تعدى فعليه ضمان ما ضاع أو أتلف. واضح هذا المعنى. مرة ثانية لا يضمن الوكيل ما ضاع أو تلف إذا لم يفرط أو يتعدى فيما وكل فيه فإن فرط أو تحدث عن الغمام ما ضاع وغير ما ضاع أو تلف. لا بد أن يكون واعيا بصيرا مستمرا فلا يتعمد الإفساد أو الضياع. ثانيا تصح الوكالة مطلقة. وكلت فلان وكالة عامة من خاصة فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية فيتصرف الوكيل في سائر الحقوق الشخصية للموكل إلا في مثل الطلاق إذ لا بد فيه وهذا في المطالب أو عزم عليه وهو يطلق ما تراهم بدون إذنه. مرة ثانية تصح الوكالة مطلقة لي أنا أوكل فلان أنت وكيل في كل شغلي بيع وشراء وأخذ وطلب وكذا وكذا يجوز سائر حقوق الشخصية. فيتصرف الوكيل في سائر حقوق الشخصية للموكل إلا في مثل الصلاة إذباب الدخول وعادة المطلق وعلم الأرض ما بد لنا. ثالثا من علم له يوكله شراشي يوكلك علم لك شراشي لا يجوز لو شراه واحد. إذا موكلك علم لك شيء تستعين باسمه وبنوعه فلا يجوز أن تستعين هذا واحد بل لا بد من تفيد هذا. من علم له يوكل شراء شيء لا يجوز لو شراء غيره فان تشترى غير ما علم له فالموكل بخيار في قبول رده ان شاء قبل وان شاء رده. وكذا ان اشترى له معيدا اشترى شيء في عيد او اشترى بغير بغض ظاهر فان الموكل مخير الموكل مخير في ذلك بالاخذ او بالترك. من علم له موكل شراء شيء هل يجوز ان يشتري غير ما علم له؟ جواب لا يجوز. ما يجوز لو شراء غيره. فمن تشترى غير ما علم له غير ما علم له موكل فالموكل بخيار بقبول رده. اما ما علمت لك من تشرك بهذا ان شئت قبلت وان شئت فالموكل بخيار في قبول رده. وكذا ان اشترى له معيدا وكلت في الشراء شيء فاشترى معيدا او اشترى بغض ظهر فان الموكل مخير ايضا بين القبول وبين عدمه غير ملزم فان الموكل يخير في ذلك بالاخذ او الترك. مرة ثانية من علم له موكل شراء شيء لا يجوز له شراء غيره فما تشترى غير ما علم له غير ما علم له فالموكل بخيار في قبول ورده يخير. وهكذا ان اشترى له معيبا او اشترى بغض ظاهر مخدوم في اتهام البضاعة فإن الموكل مخير بين الأخذ والترك. عاشرا وأخيرا تصح الوكالة بأجرة تصح الوكالة بأجرة وكلني لكن بأجرة معينة شرعية وغير سماوية تصح الوكالة بأجرة ويشترط في تحديد الأجرة كم ألف أو كم مليار ودوام العمل التي يقوم به لابد من هذا الدوام. تصح الوكالة بأجرة ويشترط فيها تحديد الأجرة النية وبيان العمل الذي يقوم به الموكل فلا بد من هذا. هذه الوكالة من الأحكام الشرعية الإسلامية التي يعرفها قضاة العالمين وعلى كل من يكون ملما بها عارفا لأنها كما تعرفون إما تأكل الحرام أو توكل الحرام فلا بد من تقوى الله عز وجل. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ توفي والدي في شهر رمضان وقد صام من شهر رمضان 20 يوم وبقيت عليه 10 أيام فهل يجوز لي أن أصوم عنه؟ سائل كريم يقول توفي والدي في 10 أواخر من رمضان فما صام 10 أيام من رمضان فهل لي أن أصوم عليه؟ الجواب نعم تصوم عليه وتثاب أنت ويؤجر الله وكلاكم مأجور. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة إذا صلت المرأة وقدمها مكشوف فهل صلاتها صحيحة؟ إذا صلت المرأة وقدمها مكشوف. السائلة تقول إذا صلت المرأة المسلمة وقدمها مكشوف هل صلاتها تصح؟ أم جواب نقول علينا أن تغطي جسمها كاملا إلا وجه وخفها فقط. والصلاة إن شاء الله إذا كان ينفع عنه بد صلاة وصحوة. جزاكم الله خيرا. يقول السيد فضيل الشيخ: كما تعلم كثرت الجماعات الإسلامية في الساحة وبالخصوص في وقتنا هذا، وكل جماعة تقول أنها على حق، وكل جماعة تقول أنها من أهل السنة والجماعة، وقد أشكل علينا، فهل من نصيحة؟ من سيد سائل يقول: لقد كثرت الجمعيات في هذه الأيام في العالم الإسلامي، وكل جماعة تدعي أنها على حق، فماذا تقول لنا أو مما تنصح لنا؟ الجواب: يجب أن نكون جماعة واحدة، نحن أهل السنة والجماعة، جماعة سنة واحدة لا تتعدد أبدا. بحال من الأحوال طريقنا إلى ذلك كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد لما نصحت راسك في وجوه نصيب، لما نصحت عنقك بلغني هذا، فقل لا، لم يصح نصف العنق ابدا. لما فلان ساخاك لاني كذا، ولا تقل لاني من بني فلان او لاني مذهب فلان، بل نقول انا مسلم، دلني على ما جاء في كتاب ربي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقوم به أفعله، كان عقيدة أتقصها، وإن كان قولا قلت به، وإن كان عملا عملت به. لا تقول أنا كذا ولا كذا ولا كذا. يجب أن يكون جماعة واحدة، والله العظيم، وما يقول ولا تفرقوا، حرم الله علينا الفرقة. عبد رسول الله وأصحابه وأولاده وأحبابه ما كانت أبدا إلا جماعة واحدة، ما في مذاهب ولا طرق ولا مسلمون مصدر حياتهم مصدر فنائهم، الكتاب والسنة، ونحن مسلمون، أبيضنا كأصفرنا، أحمرنا كأسودنا، لا فرق بيننا أبدا إلا بفقر الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبماذا كتبت من هذا المسجد الذي سمعت من باص منه الشامل للشريعه بكاملها، عقائد واداب واخلاق وعبادات واحكام شرعيه، وما قلت فيه هذا قاله مالك ولا احمد ولا فلان ولا فلان، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما خرجت عما كان على ائمه الاسلام ابدا. ويقدم المسلمين فلا يقول صاحب أسامحي أنا حنفي، الأخ يقول مع الأسف أنا مالكي، الأخ يقول أنا كذا، نغلق الباب على الزوجية والروافض للكل، أمرنا واحد، نحن نعبد جماعة بالجماعة، نعبد الله بما شرع لنا تلك العبادة التي تزكي نفوسنا وتطهر أرواحنا وصوت عنا ربنا عز وجل، وهذه جهيتنا وهذا عملنا والله يحقق لنا. أما نحن كذا وكذا ما نقول جماعة أبدا، نحن جماعة. أفادكم الله. يقول السائل: هل الوكالة مدة محدودة تنتهي بها؟ هل الوكالة مدة محدودة تنتهي بها؟ السائل يقول: هل الوكالة مدة محدودة؟ نعم، إذا حدها مدة عام عامين تنتهي قطعا، وإذا أطلقها مطلقة. أطلق الله. يقول السائل: أنا أحفظ كتاب الله كله والحمد لله، ولقد أعطاني رجلا مبلغا من المال لكي أختم القرآن على روح والدته، فهل أقوم بذلك أم أتصدق بهذا المال؟ سائل يقول: إني أحفظ كتاب الله، وجاءني مني وقال خذ هذا المبلغ من المال، وقال لعل أختم على والدتي التي توفي، يقول: هل يأخذ هذا المبلغ وإلا أتصدق به؟ الجواب: إذا أنت اشترطت عليه فهذا الشرط باطل ولا ينصح أبدا، لكن إذا ما اشترط وقال يا فلان أنت تحضر كتاب الله، اقرأ كتاب الله ختمة في اسبوع ولا في عشر ولا في يوم او كذا يدعو الله بوالي يفيه بالثواب والجزاء لاخره. واعطاه هذا المبلغ اذا كان في حاجه اليه اخذه، ما في حاجه اليه ما ياخذه. يقول اعطيه الفقهاء المساكين. اجابكم الله. يقول السائل: هل صلاه النافله تباع في المسجد النبوي الشريف ام هذا خاص بالفريضه؟ سائل يقول: هل مضاعفه الصلاه في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الاقصى هل الصلاه مضاعفه الفريضه او النافله او كلاهما يضاعف؟ الجواب: النافله والفريضه الكل يضاعف. صلاة في المسجد هذا فقوله فصلنا صلاة بالتنكير صلاة باسم النافلة والفريضة مطلقا بأجل صلاة في المسجد. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، صلاة في المسجد الأقصى بخمس مئة نافلة أو فريضة. لكن الذي ينبه عليه الذين يصلون خارج المسجد ويزعمون أنهم في المسجد وهذا لا حق للمسجد. المسجد المسقوف المبني له ابواب، ما وراء ذلك ساحه صالحه للجلوس ولا غيره، ليس في محل الصلاه. وان صلى فيه تصح الصلاه اذا السجود مسافره، لكن بألف صلاه ما هي بألف صلاه. نعم. اتابكم الله. تقول السائله: زوجي مدخن وقد حاولت معه ان يقلع عن هذا الفعل وانه يؤذيني في الفراش بهذه الرائحه، فهل يجوز لي ان اخذ منها الطلاق؟ ذهلولة تقول، تقول زوجي يدخن واناني براحي كريح في فراشي وما اعتقد ما صحت ما استجاب، فهل لي ان اطالب بالطلاق؟ الجواب: واصلي واعطاك له وارشادك تزور واستعين باقاربك واقاربه، فان اصر الا هذا فطالب بالطلاق فتطلق. لماذا؟ لان في المؤمن اوذيت ظلم واجرام، والله ما يرضى لامه ان تودع كما لا يرضى لعبده ان يودع، لكن لا بد من عمل اصلاحي وعمل ما ينفع به. غفيه ذكريه خوفي بالله اتصل بأبيه بعمي بإخواني وسوق الدخان وعلى الله عز وجل يشفع وينفع وسوق هذا الدخان. فإن أصر ما استطعت لكن تطالب الطلاق. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: لماذا سمي الركن اليماني بالركن اليماني بالفعل؟ سائل يقول: لما سمي ركن اليمان في الكعبة بركن اليمان؟ لأن الكعبة أربعة أركان ولها اثنان من الجنوب واليمن واثنان الشمال غرب الشمال، هو ركن اليمان لأنه من جهة اليمن من جهة الجنوب. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الذكر بالتصفيق؟ وما معنى قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصليعا للناس؟ يقول: هل يجوز الذكر بالتصفيق؟ وما معنى قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الذكر بالتصفيق؟ الله الله الله. وما معنى قول الله تعالى من سوره الانفال: وما كان صلاته عند الذكر الا مكاء وتضليع؟ هؤلاء المشركون كانوا اذا خافوا يصفقون ويرمون بالذكر قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ولما تاب الله عليهم فاتوا هذا. والان يقول: هل يجوز اليمين يذكر الله ويصفق أو يغني؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن فعل اقتدى بالكافرين والمشركين الذين ما كانوا صلاة عند البيت إلا مكاء وتصلية، فذوقوا العذاب من المكفرين. الذكر يجب فيه الخضوع والخشوع والانتصار والذل لله تعالى النمط عنك والقوة ورفع الصوت. نعم. أجابكم الله. يقول: هل من السنة صلاة ركعتين شكرا لله؟ سائل يقول: هل من السنة أن أصلي ركعتين شكرا لله؟ نعم، إذا رزقك الله منهما خيرا وغسلت يديك قلت تصلي الله شيئا؟ نعم. أو ما تصلي تفسد فخير شيء لدمك بالشيطة بخبر عظيم وصلك الله أكبر وسجدت تسبح الله وتحمد وتشكر، فإن صليت أفضل. جزاكم الله. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في العمرة دائما أم أنها تغطي وجهها عند الأجانب؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها دائما أو تغطي حينما؟ الحكم إحرام المرأة في كشف وجهها وكفها، لا نعرف أنها مسلمة أبدا، لأن من الناس سافرت الوجوه طول العام خرجت في الشارع مسرورة، كيف نعرف أنها محرمة للحجة والعمرة؟ ومن أذن له الشارع أن تغسل وجهها وكفها محرمة؟ وهذا دليل قطعي على أن الناس لا يكشفن وجوههن مع الأجانب أبدا، والله العظيم لو كان وجهها مكشوف دائما لما يقول إذا أحرمنا تكشف وجهها؟ وقام الدنيا ما وجه المكشوف دائما يبقى اذا المسلم في سياره ما معها اجانب تبقى على كشف وجهها، اذا كان اختلطت بالاجانب تصبر على وجهها اذا ما ولا حرج. وهكذا تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، تقول اذا اختلطنا بالاجانب نصبر على وجههن غطاء الغشاء. أتابكم الله. هذا السائل يسأل عن الختان، يقول الختان بالنسبة للنساء هل هو سنة؟ سائل يسأل عن الختان هل هو سنة للنساء والرجال؟ الجواب الختان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم من قبل، سنة الأنبياء والمرسلين، ولا يصفها من نبل. يبقى النساء يختتن؟ لا، الجواب لا، وارد أن الخفاض للنساء مكرونة، الخفاض غير ختان، الختان قطع غلفة الذكر، والخفاض للنساء شيء خاص عليه، هذا الخفاض في مكرونة للنساء، فإن فعلت بها خير ما فعلت لا شيء عليها. أتابكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ لقد قلتم عدة مرات أن العالم الإسلامي مقبل على ضربة قاضية لتنزلن بهم نقمة الله فسقهم وفجورهم، فما هو ذنب المتقين؟ فهل يهلكم على الخاسقين؟ أعلم. يقول كم مرة تقولون أن العالم الإسلامي مقبل على ضربة قاضية لتنزلن بهم نقمة الله لفسقهم وفجورهم، يقول فما هو ذنب المتقين؟ ما هو ذنب المتقين؟ هل يهلكم على الخاسقين؟ السائل يقول يا شيخ كم مرة تقول إن المسلمين تحت النظرانة إن ربك لبالنصار، فإما أن يجتمع ويتحد ويوحد دولتهم وإسلام يعبد الله أو تنزل بهم نقمة كما نزلت بالاستعمار عليهم. أقول هذا وأنا على علم، إن ربك لبالنصار، فإما أن يتفق المسلمون على توحيد دولتهم وعلى تطبيق شريعة ربهم وإقامة حدوده ويعبدون الله عز وجل ويدعون البشر إلى ذلك، وإما إذا أصروا على هذا التفرق والتمزق والإعراض عن كتاب الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وانتشار في الجذور لا بد من ضرب إلهية إلا أن يشاء الله غير ذلك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله تعالى أرسل أن يتوب عليهم أجمعين.